البيت على الشاطئ، حلقات مسلسلة، تأليف حسين رشدي، إخراج عبد الحي شحاتة. بوسي بوسي، تعالي يا بوسي، تعالي جنبي. أيوة كده. مالك يا حبيبتي؟ انتي جميلة، انتي جميلة، انتي بس اللي بتحبيني في البيت ده يا بوسي. الشاي استهان. شاي؟ انا طلبت شاي عشان البيه. وهو انا البيه؟ رحت اودي له الشاي في اوضه المكتب، لقيته ساكك على نفسه من جوه. سيب الشاي وهاتي لي حتتين تلج كمان. اخر حتتين تلج جبتهم لحضرتك من شويه. يعني ايه؟ انا عارفه الثلاجه مالها يا ستي، ما بتعملش تلج بسرعه زي الاول. ما قلتيش ليه قبل كده؟ والله قلت للبيه. البيه البيه البيه. وانا هنا ايه؟ ها؟ انا لازم اعرف كل حاجه بتحصل. انا صاحبه البيت، انا كل حاجه هنا. انا عاوزه تلج. زكيه. نعمين يا سعاده البيه. روحي هاتي بلاطه التلج من عند عم عباس. حاضر يا بيه. ما بعتش حد يشوف التلاجه ليه؟ حمدي سمعتني؟ ايوه. ما بتردش عليا ليه؟ الو. ايوه، جوابات مهمه. خدي تاكسي وتعالي العجم يا فاتن، انا هبقى ارجعك البلد بعربيتي، ما تاخريش. لازم يعني السكرتيره تيجي لحد هنا يا حمدي؟ انا بكلمك. اظنك فهمتي ما ردي عليها، ان في جوابات مهمه لازم يترد عليها. انزل روح المكتب انت. ثم كمان انا ما بحبش البنت دي. فاتن؟ فاتن مجرد موظفه في شركتي، واظن مش لطيفه لما تيجي وتلاقيكي بتشربي. يعني سامية، كفاية شرب. لا مش كفاية. انا سايب شقة البلد وجايبك هنا عشان تصيفي، تريحي اعصابك وتاخدي بالك من صحتك. انا كويسة. كويسة؟ ايوة كويسة. منظر الشمس وهي بتغرب جميل، انزلي اتمشي شوية على البلاج بدل ما انت قاعدة تشربي كده. ايه بتسربني سامية؟ امال مهتم بيها كده ليه؟ قصدك ايه؟ عاوزني اقوم عشان الحانم اللي جايه. عاوزني اسيب الفيلا عشان اتفرج على الشمس. لا لا، سيب الازازه دي. بقول لك كفايه. وانا بقول لك سيب الازازه، عاوز اشرب. اوعي كده. سيب، بقول لك. كده كده كسرت بانور في الترابيزه. ايدي انا عارف انك مش هتجيبيها البره. زكيه يا زكيه، هات ايدك. ايه ده؟ ده ميكروكروم، ما تخافيش. بتوجعك؟ هربطها لك بالشاش علشان ما توسخش هدومك. ايه الرباط جميل؟ طيب كده كويس. كفايه شرب. حمدي، ايه اللي غيرك من ناحيتي يا حمدي؟ قصدك ايه؟ انت مش حمدي، مش حمدي اللي حبيته واتجوزته وسبت الدنيا علشانه. انت اللي اتغيرتي، اتغيرتي كتير. السنة اللي جبتها عنك غيرتك. انت السبب. بلاش نتكلم في الموضوع ده، بلاش. انت عارفة كويس ان الفترة دي ما احبش افتكرها. عيايا الحادثة اللي حصلت لي في اوروبا، كل ما افتكرها بستغرب ازاي انا لسه عايش لغاية دلوقتي. بلاش بلاش يا حمدي تفتكر، لازم ننسى اللي فات. انا كمان يا حمدي كنت بتعذب، كنت بموت كل دقيقة عشانك. سبت شغلي والمخرجين والمنتجين بعدوا عني، وديك شايف بنفسك النتيجة. سامية انا عاوزك تريحي اعصابك. حاضر. وتسمع الكلام. حاضر. وتخلي بالك من صحتك. عمتي انا عاوزة منك حركة واحدة بس. عاوزك ترجع حمدي بتاع سمية. يعني عاوزين اعمل ايه؟ حمدي سامية ما تنسيش اني لسه راجع من شهرين بس، وتأثير الحادثة. سامية اديني فرصة. سامية خايف البنزين يخلص قبل ما نرجع الفيلا. كويس، ادي احنا وصلنا محطة البنزين. اهلا سعادة البيه. املا تنك البنزين من فضلك. سوبر. من عناية. حاضر. صباح الخير يا هاني. صباح النور. ازاي ايد حضرتك النهاردة؟ افندم بسرعة من فضلك، انا مستعجل. حالا يا بيه. حاضر. حمدي هو عرف منين ان ايدي متعورة؟ عرف منين؟ شافها امبارح بالليل لما خرجنا نتمشى وعدينا علشان ننفخ الكاوتش. الكاوتش؟ يظهر ركن العربية قدام الفيلا طول النهار بيأثر على الكاوتش. حمدي انا خرجت معاك امبارح بالليل بعد خناقتنا. اتفضل يا بيه. 40 لتر 2 جنيه و52 قرش. خد خلي الباقي. شكرا. حمدي ما ردتش على سؤالي. حمدي احنا خرجنا امبارح. ايوه مش معقول. ممكن اسألك سؤال؟ حمدي الله، هو راح فين؟ حمدي ده مش في الأوضة. حمدي نور أوضة المكتب مولع، ايه اللي نزلت تحت في وقت زي كده؟ حمدي ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي صحاكي؟ قلقت من النوم. ايه بطلت كتابة ليه؟ خلاص ايه اللي كنت بتعمله؟ ولا حاجة. يلا بينا على فوق. حاسب دست على بوشي. يلا بينا على فوق. واقفة ليه؟ ولا حاجة. ما تيجي نقعد جوه البيست؟ الكازين زحمة. تعرف نفسي في ايه يا حمدي؟ ها؟ عاوز ارقص. مش بقولك بتخرفي؟ ايه حرام ولا عيب؟ ايه استاذ حمدي. افندم مش برضو الاستاذ حمدي؟ ايه مش فاكرني؟ ها مساء الخير يا فندم. مساء النور. الحقيقه ترددت كتير قوي قبل ما اجي اسلم عليك. يا ترى هو ولا مش هو؟ الله انت برضو لسه مش فاكرني؟ الحقيقه عدلي لوكاند فيكتوار. قصدك يعني باريس يا اخي. افتكرت. ازيك يا عدلي، ايه اخبارك؟ لا مش وقته بقى. قولي بتيجي هنا كتير؟ ها نبقى نتقابل مره تانية. حابة اقابلك واحكي لك اخباري، اصلا سايب مراتي لوحدها. انا مبسوط قوي اني شفتك. وانا كمان. عن اذنك يا فندم. عن اذنك يا حمدي. كذبت ليه؟ قصدك ايه؟ عملت نفسك فاكره. الواحد بيقابل ناس كتير، مش معقول يفتكر كل واحد بيشوفه. تعبت بيه؟ في الشنطه اللي غسلتها الهارم. هات. متشكر. استنى، خد ده عشانك. متشكرين يا تعبت بيه. دي شنطتي. ما انا عارف، امال انا اخدتها ليه؟ ايه اللي جابها هنا؟ افندم، ما سمعتيش الجرسون قال ايه؟ انا نسيت الشنطه دي هنا. لازم نسيتيها واحنا خارجين امبارح. امبارح احنا كنا هنا امبارح. مش دي شنطتك؟ ايوه. سمعت الجرسون قال ايه؟ ايوه، بس عن اذنك. رايحه فين؟ هروح اقعد شعري. يلا بينا نروح، يمكن واحنا بتمشي لغايه الفيلا مخك يروح وتفتكري. كفايه بقى مناقشه حمدي، لازم تجاوبني بصراحه. تاني انا كنت معاك والعامل اللي في محطه البنزين شافني. ايوه. انا رحت معاك الكازينو ونسيت شنطتي. ايوه. مش معقول. حمدي، انت كنت بتعمل ايه في المكتب امبارح؟ امبارح لما قلقت من النوم ونزلت لقيتك في اوضه المكتب بتكتب حاجه. انا حمدي، رد عليا. انت بتخرفي. يا ربي، ايه اللي بيحصل ده؟ انا هتجنن. بوسي، واقفة ليه هناك؟ تعالي حبيبتي، قربي يا بوسي، قربي، امشي كده، امشي، تمام زي ما توقعت، انا ما بخرفش. بوسي بتعرج. حمدي داس على رجلها واحنا خارجين من المكتب. يعني انا ما بخرفش، ما بتصورش حاجات ما بتحصلش، ومش ناسي حاجات بتحصل زي الشنطه. لكن ليه حمدي بيعمل كده؟ ليه؟ انا هتجنن. ايه؟ فين؟ حمدي، فين القطه الملعونه دي؟ انا لازم اصرفها. ليه؟ عملت ايه؟ يعني ما حرمتش من العلقه اللي اتسالها الصبح؟ علقه ضربتها على رجلها عشان تحرم تقطع شرارات. ايه اللي عجب فيها؟ بتقول ضربتها وحموتها كمان النهارده الصبح؟ ناقص كمان اداه القطط، مش كفايه ليه؟ ضرب بوسي؟ يعني لا، ده بيضحك عليا. لا، مش عارف. انا بنوامه. زكية، نعملي في التهان. انت فين؟ فين من دلوقتي؟ انت ايه، ما بتشبعيش نوم؟ ده انا لسه يا دوب عيني غسله. اجري هات حتتين تلج. حاضر. ناوليني الازازه اللي عالبو فيه. أكيد عيانة، أكيد. سامية، بالطريقة دي مفيش قدامي غير حل واحد. فعلا أنت لازم تطلقني. أطلقك؟ مش بقولك أنت مجنونة؟ أنا مستحيل يا سامية أطلقك. هو ده الحل الوحيد؟ لا، في حل تاني. المستشفى. عاوز تدخلني مستشفى؟ ايوه، الامراض العصبية. مش معقول، انا مجنونة للدرجة دي. رايحة فين؟ هتمشى على البحر شوية، يمكن هوا البحر يخليني افكر كويس. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha فندم. لقيت حاجة. أرجوك تتمالك أعصابك وتتأكد قبل ما تجاوب. أنا مش فاهم حاجة يا حضرة الصعبة. افتح الباب من فضلك. طلع النقالة. ارفع الملاية. مش معقول. أستاذ حمدي، تعرف الجثة دي؟ دي سامية. متأكد؟ ايوه. رغم ان الجثة مشوهة؟ ايوه. المدام ماتت بسفكسيا الغرق. دخل جثة تاني من فضلك. سامية ماتت غرقانة؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول كده، وطبعا البحر والسمك لمدة 5 ايام كان لهم تأثير على تشويه الجثة. يا حبيبتي يا سامية اتفضل معايا على المكتب. يا حبيبتي يا سامية ليه تعملي في روحك كده؟ ليه بتقول كده؟ ها؟ انا قلت ايه؟ ليه تعملي في روحك كده؟ ليه ما تكونش غيرت؟ اصلها في الفترة الاخيرة كانت دايما تكرر الكلمة دي. ليه؟ لا مؤاخذة يعني في السؤال ده، يا ترى كان فيه سوء تفاهم بينكم؟ لا. امال كانت عاوزة تنتحر ليه؟ عشان كانت اعصابها تعبانة. اعصابها تعبانة؟ ايوه. حاولت اقنعها ودخلها المستشفى، رفضت باصرار. يا خسارتك يا سامي، يا خسارتك. بصي، شايفة الصورة دي؟ تحب اقرأ لك مكتوب ايه تحتها؟ اسمع يا ستي. البقاء لله، توفيت الى رحمة الله اثر حادث اليم، السيدة عيشة مدبولي حسن الشهيرة بسمية، الممثلة السينمائية المعروفة، وشيعت الجنازة امس. شيعت الجنازة امس ولا عزاء للسيدات. عاوز اقول ايه؟ طيب اديني شلت الرباط. مكرم الحق علي، اتاكدت الرباط اللي على بوقك دلوقتي. اتاكدت من ايه؟ اتاكدت ليه بتعمل فيا كده؟ برافو. ودلوقتي انا كمان اتأكدت ان شكوكي فيكي كانت في محلها. مجرم سافر. عيب. ولو مسيرك برضو تقع. عمري ما انا دارس العملية تمام، ما فيش فيها اي ثغرة. ده ترتيب. مش هتنجح. كويسة دي، وانا لسه ما نجحتش. انت تشهد بكده. مسيحك تقع وحتشوف. تفتكري بعد كل اللي حصل ده حد هيقدر يوصل للحقيقة؟ ما تنسيش انك دلوقتي ميتة قدام الناس وقدام القانون، وانا حورسك. ولو ده انت متفائلة جدا. تحب اقولك ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مش عاوز اعرف حاجة. انما ايه رأيك في الخطة دي؟ مش انت بس الممثلة، في احسن مني. بذمتك مش هنفع ممثل فاشل. سامية عيب يا سامية، انت اكتر واحدة تقدري تحكمي على كفاءة الفنية. يمكن قدرت تنجح لغاية دلوقتي. وتحبط بعد ده كله متفائلة انك هتعيشي. موتي مش مهم. قوليلي بدل ما تتعبيني، ثروتك قد ايه؟ مش هتلحق تتمتع بيها. طيب تسمحي؟ منظرك جميل وانتي متكتفة وبتحاولي تفلفصي. الكمامة مضايقاك؟ ايه ده؟ بوسي؟ ايه اللي جابها هنا؟ ما حد سائل فيك غيرها، لكن يا خسارة القطة زي قلتها، لا هتحل ولا هتربط. سمعت صوت عربية وقفت يا جابر. دي لازم زكية راجعة من عند اختها. ايه جاية في تاكسي؟ الله يعال يا ست زكية. اي خدمة؟ مين يا جابر؟ انا مها. اهلا اهلا اهلا مها، اتفضلي اتفضلي. صحيح اللي سمعته ده؟ قصدك سامية البقية في حياتي. مش معقول. اختك يا مها. استريحي استريحي يا ابني، اقعد يا مها. جابر. نعم. روح اعمل فنجان قهوه بسرعه. حاضر. مها ارجوك تمسكي اعصابك، انا بقالي 4 ايام في عذاب في جحيم، انا نفسي مش مصدق انها، مش قادر حتى انطقها. ليه تعمل كده؟ لو كنت شفت اختك في الفترة الاخيرة كنت زعلت عليها جدا. يعني ايه؟ كانت صعبة خالص، بتنسى، بتخرف اعصابها، منهارة خالص. ده صحيح، حسيت بكده في اخر جواب بعتته لي. ياريت كده على طول، ما سمعت كلامها وما استنيتش لغاية النتيجة ما تطلع. مها ارجوكي بلاش عياط، انا محتاج لحد يقف جنبي. انت ما تتصوريش سامية كانت ايه بالنسبة لي. ارجوكي يا مها ما تسيبينيش. ما اقدرش اقعد في البيت ابدا. ليه؟ ده بيتك يا مها. ايوه عارف، لكن كل حاجة بتفكرني بيها. امال انا اقول ايه؟ كل حاجة بتفكرني بيها، موج البحر، نسمة الهواء، صورها، كل حاجة كانت دايما تتكلم عنك يا مها. دي اول مرة اشوفك فيها يا انكل. ها؟ صحيح اول مرة، وما اشوفكيش غير في ظروف قاسية. فضل يا ست مها، كوباية ليمون تروق دمك. شكرا انكل، انا هقعد معاك هنا كام يوم لغاية ما لقيت. وماله وانا معقول حسيبك؟ هتقعد هنا. جابر وضب الاوضة اللي فوق لمدموزيل مها. الاوضة اللي فوق؟ انهي اوضة؟ انا هطلع معاك. عن اذنك يا مها. هتعبكم وضايقكم. بالعكس ده بيتك ومطرحك، هرجع لك حالا. انكل. ايوه يا مها. عاوز ازورها. تزوريها؟ طبعا هنروح سوا. قدامي الحكايه. هو انت؟ طب قول صباح الخير وخد مني الحاجات دي. صباح النور. صباح الخير يا سعاده البيت. سلمي على ست مها. يا الف اهلا وسهلا. خدمتك زكي، والنبي المرحوم ما كانت دايما في سيرتك. جابر تعال معايا. زكية. نعم يا استهان. احكيلي كانت حالتها ايه في اليوم الاخرانيين؟ ربنا ما يشكم على عدو ولا حبيب. هو البيه ما قالكيش حاجة؟ عاوز اعرف كل حاجة من عينيا. حاضر، اودي الحاجات دي المطبخ وارجعلك. فك البلاستر من على بقاها يا جابر. حاضر. ما هنا انا سمعت صوتها. صرخي زي ما عجبك، وانا برضو كنت هفك الرباط وهي هنا. مجرم سافل. روح انت يا جابر. حاضر. فين ما هي وزكية على التلاج. على فكرة عارفة احنا لسه جايين منين؟ مش عاوز اسمع حاجة، انا عاوز اشوفها، عاوز اشوفها. احنا لسه راجعين من عندك من القرافة. حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمله ده. سؤال واحد عاوز اجابة عليه. مش هجاوبك على اي حاجة. ايه الغلطة اللي انا غلطتها وخليتك عرفتي؟ عاوز اشوف ما ايه رأيك نتفاهم؟ ايوه، اخليكي تشوفي اختك وتقولي لي على اللي انا عاوزه. لا لا مستحيل. للدرجه دي عناديه؟ ايه مش عاوزه تشوفي مها؟ مش هتتجنني انك تشوفيها لحظه قبل ما تموتي؟ مش ده الثمن؟ هي مش غاليه عندك؟ غاليه، دي اغلى من حياتي. يبقى خلاص قولي، اتكلمي، عرفت ازاي؟ مستحيل مستحيل. عنادية عنادية عنادية. انت عاوزة ايه؟ عاوزة تجننيني؟ عاوزة تضيعي كل اللي اتعمل؟ احنا تعبنا قوي، تعبنا قوي، فاهمة يعني ايه تعبنا؟ ومش هتقدر توصل للي انت عاوزه. هوصل هوصل، وبكرة هتشوفي. لا مش هتلحقي تشوفي، هتكوني مت. سيبني سيبني سيبني. ما ما ما في اول فرصه هوزع مها، هتكون نهايتك. استعدي للموت في اي لحظه. جابر جابر جابر. هاي صحتك ايه؟ الطاحونه شغاله ليه؟ المايه مش رجعت؟ هوقف حلف. اسمع يا جابر، هننتهز اول فرصة تبعت فيها مها عن البيت ونخلص من سامية. ما قلنا كده من الاول، يعني كان لازم ندقق قوي، هي كلها موتة. انا مش راضي على اللي حامله ده. ايه عاوز ترجع في كلامك؟ عاوزها تعيش؟ ده احنا كنا هنروح في داهية. فهمتني غلط، كنت عاوز اخليها جريمة كاملة، لكن الظروف حظها من السماء. طب وهنوزع ست مها ازاي دلوقتي؟ المهم انك تفتع عينيك زي الصقر. اوعى زكية او مها يحس بوجود سامية. الله يا سعادة البيه، ولا بلاش. ايوه بلاش، قلت لك الخوف كلمة ما حبش اسمعها. ربنا يستر. هم رجعوا من البحر ليه؟ دي ست فاتن. فاتن، مساء الخير. اهلا اهلا اهلا فاتن. مالك يا حمدي؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. عايزة فنجان قهوة يا جاب. حاضر. لسه؟ لسه. ايه اللي عطلها المرة دي؟ عاملة زي القطط بسبعة ارواح، لكن لا انا وراها والزمن طويل. هو لسه هيبقى فيه زمن؟ ما تقلقيش، الاستعجال يصح يوقعنا بغلطة نندم عليها بعدين. يعني مش واخد بالك؟ مش واخد بالي. عجبك؟ قلت البس الفستان تشوف. حلو خالص، مبروك، الف مبروك. وادي الحاجات اللي انت طلبتها. جبتي كل حاجه؟ كل حاجه. حمدي، ايوه، نفسي اتصور وياك. طبعا طبعا. تعرف ان ما معيش ولا صوره منك؟ انت بتهرب من الحكايه دي ليه؟ هتعملي بيها ايه الصوره اذا كان صاحبها نفسه معاكي؟ شقي. الله، مالك يا حمدي؟ في حاجه؟ ابدا ابدا، بس سرحان شوية. وايه بقى اللي مخليك سرحان؟ لسه حكاية حسين شغلك؟ من حق. عملت ايه؟ ده انا عجبك يا سيدي، البيانات مظبوطة، مفيش داعي بقى للشك والسرحان. يعني طلع فعلا مهندس في الشركة اللي اسمها بالظبط. اللي رد علي قال لي انه مش موجود وبيصيف في اسكندرية. عظيم عظيم جدا. تبطل سرحان، اهو ما طلعش بوليس ولا يحزنون. ما تعيبيش عليا، الحرص مش عيب. بس مش للدرجات دي. واكتر من كده، هو احنا بنلعب بيه؟ دي لعبة خطيرة جدا، يا نحقق كل اللي احنا عاوزينه يا حيضيع كل اللي عملناه. يا حبيبي يا حمدي، الله، مالك بتبعد عني كده ليه؟ اصل في ضيوف في البيت. ضيوف؟ مش فاهمه. مها. مها اخت سامية. الله، اللي كانت برا. ايوه. وصلت امتى؟ الصبح. وعرفت بحكاية سامية؟ طبعا. اول ما عرفت اخذ الطيارة وجت. وهتقعد هنا؟ اضطريت لكده. انت مجنون. فاتن. واللي فوق دي. وطعسك. لا خرجني من اللعبة دي بقى، الحكاية اتلعبتت قوي. اسمعي بس يا فاتن، رايحة فين؟ انا هفهمك كل حاجة بقى. شايف الست ليها الكازم اللي هناك ده؟ ماله؟ اهو كل ليلة بيبقى فيه رأس وطبل وزمر. لو شفت الستات والبنات عاملين في روحهم ايه؟ هما الرجالة عينيهم زايغة من شوية؟ مش شرط يا ذكي، في ستات كويسين ورجالة كويسين. على رأيك. اهو اللافنجي اللي قاعد تحت الشمسية اللي جنبنا ما رفعش عينيه فينا من ساعة ما عدنا، عمال يرسم على الرملة. يرسم؟ ده غريبة، ده بيكتب حاجة على الرمل. كل لما يرسم رسمة الموجة تيجي وتمسحها. دي حروف انجليزي. شايف يا ست مها؟ اهي الموجة مسحت الرسم. لا هو بيرسم ايه؟ لا ولا حاجة. سامية يظهر انه انكسف او ماشي اهو. زكية انا نفسي في التين، روح هاتي لي شوية تين. واروح ليه؟ روحي بسرعة قبل ما يمشي، هو جاي على هنا. يا ذكية اهو، صدقتي؟ تعالى يا بتاع التين. عسل ابيض يا تين. بكام الكيلو يا عم؟ طب والحل ايه دلوقتي؟ في اول فرصة هقدر ابعد منها كل شيء هيتم. يبقى حلني. انا عامل حسابي كويس، ما تخافيش. ساعة البيت. ايوه يا جابر. جايين على هنا. عاوزك تكوني طبيعية يا فاتن، انت سكرتيرتي وموظفة عندي. فاهمة يا سعادة البيه. شقية. ما بهزرش دلوقتي. هما السريحة كده يحبوا يغلطوا في الميزان يا ست مها. مساء الخير. اهلا مها. لا مؤاخذة. تعالي تعالي، دي فاتن سكرتيرتي في الشركة. تشرفنا يا فندم. مها كنت لسه بكلمك عنها. الحمد لله على السلامة يا انسة مها. عن اذنكم هطلع اغسل وشي. هغسلك شوية تين، مش بتقولي نفسك فيه؟ هي دي بقى يا سيدي حتة العيلة. قصدك ايه؟ زي القمر. هنبتدي نغير من دلوقتي. طب استأذن انا بقى يا سعادة البيه. استاذ جابر. ايوه يا فندم. وصل انسة فاتن لغاية البلد. لا ملوش لزوم، لغاية الاوتوبيس بس. وده معقول؟ يلا يا جابر. اتفضلي يا ست هاني. اي اوامر تانية يا حمدي بيه؟ لو جيت الاغراف او جواب من شركة سي ال ام بلغيني على طول. حاضر يا فندم، تصبح على خير. وانت من اهله. زكية. يا زكية. نعمين يا سعادة البيت. هي الست مها مالها؟ ملهاش. ايه حصل حاجة وانتوا قاعدين على البحر؟ ابدا، ده كان نفسها في التين، اشترينا شوية. وما سألتكيش على حاجة؟ كانت عاوزة تعرف حالة المرحومة في اليومين الاخرانيين. بلاش تكلميها في السيرة دي، اديكي شايفة الموضوع ده مأثر فيها قد ايه. هو انا عبيطة يا سعادة البيت؟ انا برضو كلي نظر، ده انا حتى طول الوقت عمال اضحك فيها. برافو برافو عليك. مش معقول الراجل اللي شفته امبارح هيجي. لا لازم هيجي تاني. لكن ليه كتب اسم سامي على الرمل؟ كان بيكتب اس اي ام اي اي. تمام، سامية. قصده ايه كده؟ اس اي ام اي اي سامية. بتكتبي على الرملة سامية بحروف افرنجي، ده اسمك؟ انت بتتجسد عليا؟ بالعكس يا مدموزيل، انا شايفك من بدري رايحة جاية زي ما تكوني بتدوري على حد. ملكش دعوة بي ارجوك. مين سامية؟ اسمك؟ لا. اسم انسان عزيزة عليكي؟ انت عاوز مني ايه؟ ليه صوتك حزين ووشك كله ألم؟ ارجوك يا حسين. اسمي حسين، ارجوك ما تسقيش الظن بيا. اقسم لك بشرفي لو قلتي لي امشي همشي ومش هضايقك. انا كل غرضي اني اساعدك. ساعدني في ايه؟ انا شفت الراجل اللي كان قاعد تحت الشمسية امبارح، وشفته هو بيكتب على الرمل حروف قريتها زي انت ما قريتيها. S-A-M-I-A سامية. أنا في الحقيقة افتكرت اسمك. لا أمال اسم مين؟ مش عارف أقول لك إيه. اللي في قلبك. أنت يا ريت أكون محل ثقتك وتفتحي لي قلبك، يمكن أقدر أعمل حاجة. على العموم هقول لك كل حاجة. ثانية اللي تبقى. يعني انت متأكدة انها ميتة؟ طبعا. طيب امال كتب اسمها ليه؟ ما اعرفش، لازم عاوز يقول حاجة بخصوص ثانية. بيتهيأ لي كده. هيكون ايه مهم لدرجة انه ينبهك بالاسلوب ده؟ طيب ليه ما يجيش يقولك على طول؟ ما هو ده اللي محيرني. يبقى لازم في سبب. مش قادرة استنتج حاجة. لكن ما قلتليش هي سامية هاني ماتت ازاي؟ فهموني انها انتحرت والجثة كانت مشوهة. انتحرت؟ الجثة مشوهة؟ واحد ما تعرفهوش يكتب لك اسمها بطريقة غريبة؟ انا بفكر في حاجة. حاجة ايه؟ قولي. بس ارجوكي اذا كان تقديري مش في محله انسيه وما تتعلقيش بيه. اوعدك. بيتهيألي ان سامية لسه عايشة. بتقول ايه؟ مجرد احتمال. لسه عايشة. انا قلبي حاسس بك. لا لا يا مدموزيل مها، انا شارط عليكي انك ما تبنيش امال واحلام على الاحتمال ده. ما تخافش عليا من الصدمة مرة تانية لو اتضح بعدين انها ماتت فعلا. انا طول عمري عايشة وحيدة بعيدة، الفرقة والعذاب مش بتد عليا. مدموزيل مها، ليه في صوتك ألم وفي كلامك مرارة؟ ما حبش حد يشفق علي. متأسف، مش قصدي. خلينا في موضوعنا، نفرض الاحتمال اللي بتقول عليه صحيح، يبقى ايه الحل؟ بيتهيألي مش ده الخيط اللي نبتدي بيه. قصدك ايه؟ اولا نتأكد انها يعني ولا لسه عايشة، وفي الحالة التانية يجي سؤالك ايه الحل. هنتأكد ازاي؟ مدموزيل مها، ممكن تثقي فيا في الظروف دي؟ مقدميش حل غير كده. انا مش عاوز استغل الظروف اللي بتقولي عليها، لكن بعدين هتتأكدي ان مخلص في مساعدتي ليكي، وده لاني مريت بنفس ظروفك وحاسس بيكي. الوحدة، الفراق، المرارة. استاذ حسين، قلتلك محبش حد يشفق علي. اهم حاجة في محاولتنا انك ما تسيبيش البيت ابدا، على الاقل ما يغيبش عن مراقبتك. يعني ايه؟ حمدي بيه تراقبيه كويس. انت بتشك فيه؟ انا ما بشكش في حد ابدا. اشمعنى هو اللي راقب؟ مين له مصلحة في موت سامية هانم؟ انا مين؟ باستبعادك انت. معرفش. على العموم مش هنخسر حاجة. انا عاوزك تخلي بالك كويس من كل حركة، من كل همسة، من كل تصرف يحصل في البيت. زي ايه يعني؟ معرفش بالظبط، لكن توعديني انك تقوليلي على كل حاجة حتى لو كانت تافهة في نظرك. وهتعمل ايه؟ احنا اتفقنا هنقف مع بعض لغاية الراجل اللي كتب اسم سامية على الرملة ما يبان، او الحقيقة تتعرف، او اللي حصل نتأكد منه. قصدك هي تكون ماتت هي لسه عايشة؟ بالظبط يا مها. اللي تقول لي عليه هعمله. بشرط. شرط؟ ما حدش يعرف بعلاقتنا، قصدي باتفاقنا. موافقة، وانا كمان ليا شرط. شرط؟ ان علاقتنا، قصدي اتفاقنا، يكون في حدود الموضوع ده. مدموزيل مها، اوعدك اني ما اخرجش عن الحدود دي ابدا. اتفقنا، لكن ممكن نتنازل عن الرسميات؟ امرك يا مها. حسين، ما تفتكرش احسن ابلغ البوليس؟ طبعا، بس مش للوقت، لما يكون في ايدنا الدليل القوي اللي يثبت وجهة نظرنا. مها، انا هكون جنبك وحواليك باستمرار، هنا على البلاج، في الكازينو، في الفيلا، اي وقت عاوزه تقولي لي حاجه بسهوله هتعترفي فيها، وربنا معانا. ربنا معانا. مش كاين نوم ابدا. اما راح اخد حبايه من انكل. انكل انكل الله، ده مش في اوضته. الله، ايه النور اللي في الاوضه التانيه دي؟ غريبه، ده باين عليه من تحت عقب الباب نور احمر. غريبة. غريبة. ده مسكوك من جوه. أنكل. أنكل. ما. إيه اللي مصحيكي دلوقتي؟ قلقت. قلت أجي أخد حباية منومها. تعالي. كنت بتعمل إيه في الأوضة دي؟ مش لسه مخدن؟ أيوة. امال ليه فيها نور احمر؟ فيها ايه؟ فيها سامية. ماما. ماما. قلتي ماما؟ ايوه سامية تبقى ماما. ماما. قعدت في الاوضه. صورها. صورها. بتقول صورها. مش طلبتي صور لها؟ ايوه. بعمل لك كام واحده. تصوري. افتكرتك بتتكلم بجد. بتكلم جد. اختك ماما ماتت يا مها. خدي الحبوب اهي، خلي الازازه معاكي لما تبقي تحتاجي خدي منها. متشكره. تصبح على خير. مها. ايوه يا انكل. يا ترى في اسرار تانية معرفهاش؟ يعني ايه؟ لكي اخوات؟ مفيش حاجة مفروض اعرفها كزوج ومعرفهاش؟ مش فاهمة. ليه خبيتي عليا؟ دي كانت رغبتها. حاولت كتير تقولك لكن ما جاتش فرصة. هي قالت لي كده. وانتي؟ انتي ليه ما قلتليش اول ما وصلتي؟ كنت هقولك طبعا. ها؟ تصبح على خير. تعالي شمال شوية يا مها. كده اهو. خلي البحر وراك. كده. شوية لورا. المية هتحصل لي. مالكش مين. هصور. كمان صورة. عايز المنظر ده يبقى وراي. لا لا لا، البحر وراكي اجمل. خليكي زي ما انت يا مها. ها؟ هصور. ايه هتعمل ايه تاني؟ صورة كمان. ما تحركيش. ما كنتش اعرف انك غاوي تصوير. ازاي؟ سامية قصدي ماما ما قالتلكيش؟ لازم ما جاتش مناسبة. فين الصور؟ صور؟ اللي كنت بتعملها امبارح. اول ما خلصها حدهم لك. كمان صورة. تاني. صورة واحدة. وانا قاعدة هنا. لا لا لا. هناك احسن. وصورة تانية وانت قاعدة تحت الشمسية وراك الرملة. هنا؟ كويس خالص. اديني من فضلك شوكولاتة جلاسيه. كركرتيني وراك لحد هنا ليه؟ صباح الخير. صباح النور. ها؟ المزاج؟ الحمد لله. والصحة؟ الحمد لله. والأخبار؟ أبدا مفيش حاجة. ليه ما كلمتنيش لك على البلاج؟ لا هنا أحسن وأبعد. أبعد؟ حمد رجع الفيلا. من هناك يقدر يشوفنا برضه. واحنا على البلاج؟ ده يبقى لازم نظره زي السقف. أو عنده نظارة معصمة. غريبة. ايش عرفك؟ انا شفت معانا الدار معصم. شفتيه بيتفرج على الناس اللي على البلاج بيها؟ ده انت دقيق الملاحظة جدا وحريص جدا. ها خلينا في المهم. هنتكلم واحنا واقفين في الكافيتيريا كده؟ احكيلي كل حاجة من ساعة ما سبتك امبارح لغاية دلوقتي. الحقيقة مفيش. كل حركة، كل كلمة، حتى ولو كانت تافهة. هيكون كلامي تافه ومالوش معنى. ولو ذنبك على جنب. شوف يا سيدي. أيوه. ستك ورحت الفيلا. زكية رجعت بعد بشوية وقعدت تحكي لي عن عباس وازاي كان بيعكسها. عباس بتاع التلج؟ ايوه. حسين، في حاجة غريبة بيتهيالي انك لازم تعرفها. هي ايه؟ النور الاحمر. احكي لي وبالتفصيل. انا مش قادر استنتج حاجة. انا حاسة انها عايزة تفهمني على حاجة معينة. قصدك الاوضة المخزن؟ هي دي. لازم اعرف فيها ايه وهتفتحيها ازاي. المفتاح دايما مع حمدي مش كده؟ بالظبط. هسرقه منه. اوعي يا مها. اسمع يا ياسين. ها؟ في نسخة مفاتيح في شقة البلد. انا معي مفتاح الشقة، ماما كانت عطيهولي من زمان. انا هروح افتحها لا لا يا مها، هاتيه واديني العنوان وانا هتصرف. دور في دولاب هدومها، كنت بشوفها تحط كبشة مفاتيح بين الهدوم. مالكيش دعوة، انا هتصرف يا مها. هو مفتاح الاوضة شكله ايه بالتقريب؟ الايد بتاعته مربعة. ماما كانت بتفرق بين كل مفتاح والتاني من شكل الايد. طيب المفتاح معاكي؟ اهو خد. حسين خلي بالك من نفسك. ربنا معانا. في البحر يا ست مها. مش بحب عشان انزل معاكي. والنبي والنبي نفسي اخد غطس وبلطه. ايه قلتي ايه؟ نصحى بدري وننزل من غير ما حد يشوفنا. زكية والنبي اجري هاتي لتين من عينيا. والله انا لما سمعته بينادي قلت هتقولي عاوزة دقيقة واحدة. مها حسين قرب هنا. لا هسيب المفتاح على الرملة هنا. متأكد ان هو مفتاح الأوضة؟ قربي يا مها، انا معايا مفتاح الشقة. مها افهميني، مهما يحصل ما تتصرفيش من غير ما تقوليلي قبلها. بتخوفني. مش عاوزك تصدمي. ما تغيبيش في الأوضة كتير، ما تنفعليش من اي حاجة. انا هاخد بالي منك من اوضتي. اسمعي، سيبي باب الفيلا مفتوح، لو حصل اي حاجة هجيلك جري. زكية لسه بتشتري التين، وضحلي. حمدي بيه في الشباك، مش بعيد يكون بيراقبك بالنظارة المعظمة. خلي بالك من نفسك كمان. حلوين جدا. ده انت مصور هايل، الصور في منتهى الجمال. تحب اكبر لك منهم حاجه؟ دي اللي ظهر للبحر. حاضر. لكن ايه؟ دي قصدي يعني زي ما تكون مهزوزه شويه. ابدا، دي نت خالص ورين. ابدا يا مها. على العموم انت قادر. الو. ايوه يا فاتن، عظيم جدا يا انسه فاتن. كويس خالص. وده كان فهمتيهم المضيف ويقدموا له كل طلباته، ما حسبوش على حاجه. برافو. طيب مع السلامه. ايه في حاجه؟ لا ابدا، هقابل وكيل الشركه في الكازينو، اصله لسه واصل من بره. عن اذنك أستاذ جابر، جهز العربية وتعالى معايا. مين؟ مها خش بسرعه. ايه اللي جابك؟ ايه حاجه عايزه اقولها لك. تقوم الجاز وتيجي لغايه هنا؟ ولو شافك هو خرج والسواق بالعربيه وزكيه في البيت. راح فين؟ الكازينو. هيقابل وكيل الشركة. في تواصل من بره برضو. ما كانش صاحب جاز فيه عشان تيجي تبلغيني كده. هلا المشكلة عشان كده. امال عشان ايه؟ ما عشان دول. ايه ده؟ صور. وريني. دي صور ليكي انت. ايوه. فيها ايه؟ مش قادر افهم. الصور ناقصة. ناقصة؟ واحد اتنين تلاتة. مش قصدي في عددهم. مش فاهم. جزء من الصور ناقص. مها عاوزة تقول ايه بالظبط؟ هقول لك انا اصلا. اي خدمة تانية قبل ما امشي حمدي بيه؟ متشكر. خلي الاستاذ جابر يوصلك. ميرسي قوي يا مس فاتن. العفو يا مستر جاك، تحت امرك. عن اذنكم. مع السلامة. حلوة. حلوة قوي يا حمدي بيه. بتحبها؟ قصدك ايه؟ باين من طريقة كلامها عنك ان في علاقة. احب؟ انت عارف كويس اني ما اقدرش احب. جارسون. وي مون بيه. اتنين ويسكي من فضلك. يعني زاني مش في محله؟ مش ده المهم. انا قلبي عليك مش عايز حاجة تخلي مدام سامية تسيبك. مدام سامية؟ مدام سامية ماتت. ها؟ قلت ايه؟ ماتت. سامية ماتت؟ ايوه. امتى؟ من كم يوم. حمدي بيه ماتت غرقانة. غرقت في البحر؟ مش كان لازم تقول لنا عشان نقوم بالواجب. خلينا في المهم. ايه الاخبار؟ حصلت ازاي؟ هو ايه ده؟ موت سامية. كنت انت موجود معها؟ ايه ما قدرتش تنقذها؟ ما حدش كان جنبكم؟ مين شاف الحادثه؟ مستر جاب الحكايه ان بحب الرقصه دي موت. ايه مالك سكت ليه؟ مش معقول. رايح فين؟ حمدي بيه. مش حمدي بيه. سامية. اي لا مؤاخذة. عن اذنك اوعى من سكتي. لا مؤاخذة انا متأسف خالص. الكاسم دلع على بدلتك. انا معلش حصل خير اوعى من سكتي. انا متأسف خالص. لو قلعت الجاكيتة انا مستعد اوديها. قلت لك حصل خير عن اذنك. اتفضل. معقول انا مش مصدق عينيا. هي راحت فين؟ زي ما يكون الارض برعتها. غريبه. حمدي بيه. ايوه يا جاك. ايه حصل ايه؟ ابدا. امال سبتني وقمت تاني ليه؟ حمدي بيه رد عليا. ما فيش يظهر اني تقلت في الشربة. مش معقول تكون هي. دي شعرها طويل واسود قوي. مش معقول. حمدي بيه ممكن ندخل نكمل كلامنا؟ اتفضل انت. انا متأسف. انا حاسس بشوية تعب. نأكل كلامنا بكرة عن اذنك. المكان هنا هايل. استريحت في النوم؟ اللوكان ده عجبتك؟ مش اللوكان ده اللي عجباني. المكان نفسه مدهش. مش برضو يصح نروح مكتب الشركة؟ ضروري. وهي دي تفوتني؟ على الأقل نعرف الشركة ماشية ازاي ومين الموظفين وأصلهم وفصلهم ايه. انت عارف ان المدير بتاعي يحب يعرف كل حاجة. فاهم فاهم. يا ترى كلهم زي مدام فاتن، باردون مدموزيل فاتن، يعني حلوين؟ حمدي، العلاقات النسائية احنا ما بنعترضش عليها مدام في صالح الشغل، بس انا خايف لتكون بتحبها. مستر جاك، انت عارف كويس ان الحب ممنوع في شغلنا ده. برافو برافو، انا كنت خايف لتكون نسيت. اطمن، ما نسيتش. لكن انا شايف انها بتحبك وفاكراني هتجوزها. تتجوزها؟ ايوه. بتقول ايوه؟ مستر جاك، حد يقدر يمنع حد انه يفكر ويخطط زي ما هو عاوز؟ دي حرية شخصية. وكمان من ناحية تانية انا حر افكر واخطط زي ما انا عاوز. برافو برافو. فاتن بتساعدني كتير كتير قوي. ده المهم، مدام من وراها خير يبقى كويس. جبنا سيرة القط جينط، مش بتقولوها كده؟ صباح الخير. بونجور مدموزيل فاتن. صباح الخير يا أنسة فاتن. يا ترى اللوكاندا عجبتك يا مستر جاك؟ قوي قوي قوي. وايه اخبار الشغل الشركة؟ كله تمام. حمدي بيه بيشكر فيكي قوي. الحمد لله انه راضي عليا. وانا كمان راضي عليكي. فاتن هارون. ايوه. في تليفون عشاني. لازم الشركة، هم عارفين اني جاية هنا عشان اقابل مستر جاك، عن اذنكم. اتفضل يا هارون في الكابينة. الو الو. ايوه انا فاتن. مين مين؟ فاتن هارون. فاتن هارون. فاتن هانم حبيب ايه؟ فاتن هانم مغمى عليها. فاتن فاتن فاتن فاتن فاتن فاتن، رد عليا، حصل ايه؟ حمدي حمدي. ايه اللي حصل؟ التليفون التليفون. الو الو، حاسس يرد. مين اللي كان طالبك؟ ساميه. ساميه؟ بتقولي ساميه؟ ايوه. انت متاكده؟ هي قالت كده. انا ساميه برضه، لو مت هفضل وراك. ازاي بقى؟ انا بقول لك هتموتي دلوقتي. ولو شبحي هيطردك طول العمر، شبحي هيطردك، هتفضل في عذاب طول العمر طول العمر. حمدي ما بتردش عليا ليه؟ تعالي تعالي نرجع لمستر جاك، مش لازم يعرف حاجة من اللي حصلت. حمدي قولي معنى المكالمة دي ايه؟ بعدين بعدين. انا خايفة. قلتلك ما حبش اسمع الكلمة دي ابدا. انت كمان خايف، باين على وشك. يلا بينا يلا بينا. ايه اللي حصل يا حمدي بيه؟ ابدا، فاتن حست بدوخة. اصلي كنت سهرانة في الشركة بخلص الشغل اللي طلبه حمدي بيه علشانك. لا لا لا، لازم تاخدي بالك من صحتك يا مدموزيل فاتن. حمدي بيه مش لازم تتعبها بالشكل ده. تمام تمام، نتكلم في الشغل. في الشغل طبعا. امال انا جاي مصر ليه؟ في صفقة ممتازة قدامنا، عملية تصدير كبيرة. ايه رأيك يا حمدي انكم تصدروا لفرنسا ورد؟ ورد ممكن ممكن. عظيم، نتكلم بقى في التفاصيل. جرسون، اتنين شوكولات لسمي فقط. ماليش لزوم يا حسين. معلش، ما حدش واخد باله، حمدي وصاحبه مشوا من البلاج رايحين الفيلا. خير يا ما؟ انا دخلت الاوضه المقفوله تاني. ليه ليه عملت كده يا ما؟ احنا مش متفقين ما تعمليش حاجة غير لما تقوليلي؟ ما قدرتش اقاوم، لازم انتقم من حمدي بيه. بكده هتضيعي كل اللي اتعمل. انا متأسفة. ها، و لقيتي حاجة؟ ابدا، اكتر من اللي قلتهولك مفيش. طيب اوعي تكوني سبتي اثر يدل على ان حد دخل الاوضة غيره. ما اعتقدش. اشرب يا مها. حسين، ممكن اسأل عنك؟ اطمني، كل حاجة مظبوطة. احلف بشرفي كل حاجة ماشية مظبوط. طب ممكن اشوف؟ مش دلوقت. امال امتى؟ مها انا حلفت لك، رغم كده برضو مش واثقه فيا. مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. اشربي الشوكولاته. ماشي. ما اوعديني انك ما تتصرفيش تاني لوحدك. اوعدك. ما هو سبق انك عارف. المره دي مش هتتكرر. انا خايف عليكي حسين، في حاجه انت مخبيها عليا. ايوه يا ما، حاجات كتير ممكن اعرفها. مش وقته، ده لصالحك. جهلك عن بعض امور بيخلي الامور ماشيه طبيعي. انت موقفك بالذات لازم يكون طبيعي لغايه اخر وقت ممكن. اللي تشوفه. في حاجه عاوزك تساعديني فيها. تحت امرك. زكية الشغاله. مالها؟ افهمي كويس اللي هقولك عليه. حمدي بيه. ايوه. انا ملاحظ انك بتشرب كتير، ايه حكايتك؟ لا ابدا مفيش. يظهر ان اعصابك متوترة جدا، انت لازم لك راحة. راحة؟ ايه رأيك تسافر اوروبا دلوقتي قبل ما بيتهيالي انك محتاج للسفرية دي؟ تعبت، نفسيتك مش مظبوطة. ابدا ابدا، اذا كان على موضوع سامية انا فهمتك ان الموضوع ده ملوش اي اثر ومش هيكون له ذكر خالص بعد كده. امبارح خرجت من الكازينو وسبتني بسرعة، ليه؟ افكرك ولا فاهم قصدي ايه؟ لا مش واخد بالي. ساعة ما طلعت وراك برا الكازينو بيتهيألي انك شفت حد يعرفك، جريت وراه. حتى بالامارة واحد خبط فيك واندلق عليك كاس الويسكي اللي كان في ايده. اصل مين اللي شفته وحبيت الحقه؟ ده دي حتهت حمدي بيه. انا كنت سكران. انا بسألك سؤال بعيد خالص عن اجابتك. افتكرتها سامية. بتقول مين؟ شفت ان اجابتي كانت في صميم السؤال. لا لا لا لا، دي اجابة ما تعديش بالساهل، طياري كده. حمدي بيه، بيتهيألي في لسه حاجات كمان مخبيها عليا. جرسون. مين ام بيه؟ كاس ويسكي كمان. ازازة ويسكي من فضلك. اتكلم واتعشم، بعد كده ما يكونش في مجال ألح عليك عشان اعرف بقية الاخبار. كل حاجة لازم اعرفها. دي اخر مرة نبهك للحكاية دي. تقولي مالك يا حسين؟ مفيش. انا وشك متغير وصوتك، في حاجه مزعلاك فعلا يا ما. وبتخبي عليا، اشمعنى انا بقولك على كل حاجه؟ ده انا ما صدقت لقيت حجه علشان اسيب حمدي واجيلك. عملت ايه؟ بيتكلموا عن حادثه عربيه، حمدي وجابر. ما صدقت قالوا ان بوليس النجده جه علشان يحقق في الحادثه، رحت جايه بحجه ان هشوف ايه الحكايه. حسين. عارفة مين اللي مات يا مها؟ مين؟ بتاع التين. بتاع التين اللي كنت اتخانقت معاه علشان بيغشك في الميزان. انت عرفتي؟ هو يا مها. يا ترى ازاي؟ عربية صدمته ومسكوها؟ ما اعتقدش. عرفوا نمرة العربية اي حاجة عنها؟ ما عرفش طبعا. مسكين، كنت بحب اسمع صوته وهو بينادي على التين. ما تزعلش يا حسين، محمود كان كويس. محمود؟ ها، قصدي بتاع التين. اسمه محمود. قولي لي يا مها، عملت ايه مع زكية؟ Thank you. لازم تعمل حسابك كويس يا حمدي بيه. فاهم فاهم يا مستر شاك. المشاريع التجارية دي أي غلطة فيها تودي في داهية، قصدي تضيع رأس مالك كله. أنا دارس الموضوع كويس أوي يا مستر شاك. مش بس أنت اللي لازم تدرسه كويس، لازم أنا كمان أدرسه كويس، وهم كمان لازم يدرسوه كويس كويس أوي. أنا تحت أمرك، إيه مطلوب مني أعمله؟ حاليا ولا حاجة، ما تغيرش أي حاجة، المشروع زي ما هو، لكن إذا استجدت حاجة لازم نعيد حساباتنا. إذا استجدت حاجة؟ طبعا. العمليات الرأسمالية دي بتأثر عليها حاجات كتير، أنت عارف يا حمدي بيه، الاقتصاد مرتبط بالسياسة، الحرب نفسها مرتبطة بالاقتصاد والسياسة، كل حاجة لها صلة بالتانية. ايه هعلمك الحاجات دي حمدي بيه؟ مالك انت كل ماذا بتوغشني اكتر؟ قصدك ايه يا مستر شاك؟ قلتلك ما تخبيش عني حاجة، في ايه جديد؟ ولا حاجة ولا حاجة. تحب نلغي الصفقة؟ شايفها خسرانة؟ لا لا لا ابدا. امال ما ردتش على طول ليه؟ الجو حر، هو النهاردة حر فعلا. عشان كده هطلب لك واحد جلاس. جارسون. جابر. ايوه فن. فين ما لسه ما راجعتش من بره. مش قلت لك ما تخليهاش تغيب عن عينك؟ ما حضرتك كنت موجود ساعه ما خرجت. انا ما شفتهاش لا على التلاج ولا في الكازينو. هتكون راحت فين؟ لازم عنده. عند مين؟ استاذ حسين. ها؟ امال هتروح فين يعني؟ حسين. حسين باين عليهم بيحبوا بعض، وهي اللي كانت تقول ان قلبها مش فايق للحب علشان ستات سعادة البيه. ستات عاوزين ال بكرة مش هتلاقيه. مش هتلاقيه؟ قصدي بكرة يبعد عنها يسيبها. تمام تمام سعادة البيه. رجالة جهز الغداء، انا هروح اشوفها تاني على البلاج. سعيد. مها. انا هموت من الجوع. يلا يا جابر قول لزكية تحضر الغداء. مها. ايه ما جوعتش يا انكل؟ مستنيني يا جابر. حاضر. وطلبوا الغدا، انا كمان حموت من الجوع. ما صباح الخير. صباح النور، باين حضرتك مبسوط على الصبح. هو اللي يشوفك يزعل ابدا. اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ افتحيها وانت تعرفي. ايه رايك؟ ما كانش في داعي تتعب نفسك وتتعب المظيفة المال. بالعكس، احنا الاثنين في خدمتك، دي جات الصبح مخصوص علشان تجيبه لسه ماشيه. متشكره. ايه مش هتلبسي المايوه تنزلي البحر؟ عنيدة عنيدة لكن حلوة حلوة. جابر جابر. أفندي أفندي بس هتديه. ايه اللي جاب القطة دي تاني هنا؟ هو انت لسه عايشة؟ مش عارف تخلصني منها قطة، مش عارف تخلصني منها. دي شكلها نظف تاني بعد ما جربت اليومين اللي فاتوا. نظف غريبة، لازم حد معيش عنده. غريبة غريبة. يمين شوية يا مستر جاك. كده كويس؟ ايوه ايوه. ما تحركش بقى علشان الصورة تطلع كويسة. خلاص. عظيم عظيم جدا. عايزك تديني صورة يا حمد بيه قبل ما سافر. طبعا طبعا حديك ألبوم كامل. عظيم. ايه الاخبار؟ اخبار بتاع التين. قبضوا على صاحب العربية لسلامته. برافو برافو بسرعة دي. البوليس هنا شاطر بصحيح. زي ما قلت لك ان تتبع الجاني سهل. وعرفوه ازاي؟ لازم من اثار العربية. والعبيد ده مش عارف انهم هيوصلوا له بالطريقة دي. غشيم تقولي بقى. ازاي مها؟ ها مها؟ مها كويسة كويسة. الدنيا دي عجيبة. حسب ما قلت لي انها كانت حزينة جدا على امها اول ما عرفت انها ماتت، وبعد كم يوم كل حاجة اتنست وبقت كويسة. فعلا. والفضل طبعا لك. افندم النهارده كام في الشهر؟ 24. اوعى تنسى. وده معقول؟ هنغير العقد بعد بكره. برافو هنغير العقد بعد بكره. غريبه. في ايه؟ مفيش حد بيباتين ليه على البلاج افندم. ايه رايك تاخد لي صوره تانية؟ طبعا طبعا. مش واجب برضو؟ تمام. اتفضل روح ناحيه الشط. امرك يا حمدي بيه. نضرب الرمل ونشوف الولع ونبين زن بيّا. رحت له في كل حتة مش لاقيه. يبقى مفيش غير البيت. لازم اروح للبيت. اشوف لك البخت يا شب. متشكرة يا خالة. اهي مساعدة يا ست هان. وادي قاعدة. مش عاوز. وبعدين معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب. الوضع بيقول فكرك مشغول يا خالة وقلبك مشغول على اللي غايب. والغايب اعز الحبايب والقلب في حبه دايب. ايوه ولا لا؟ كملي. خدي وشوش الذكر. هاتي يا شبة. حواليك عيون بتندر وشر كتير بيتنطر، ولازم تطبخي بشبة وزعتر. ارمي بياضك يا شبة. اتفضل. العين بصيرة والايد قصيرة والكل في حيرة. لا تقولي ايوه ولا لا. وايه كمان؟ جواب من حبيب عن طريق غريب، وفهمي معنى الكلام من غير ما تقولي فهمة ولا مش فهمة. بتقول ايه؟ نقول كمان. جواب من حبيب عن طريق غريب بيوصف كلام عجيب، والسر فوق في مكان عالي، والعالي عمره ما يبقى واطي، ونوتي مصيره يبقى عالي. هي خالة. شيء بيدور من الهواء والهواء غلاب، لكن له وصلة عن طريق باب. باب؟ والباب واقف عليه شياطين حمر، في عيونهم نار تقوليش قبر، والمطلوب يا عيني على المغلوب سر. سر. وارمي بياضك يا شبه. خدي خدي. ياخد عدوك ويهدي سرك. نصيحة من ذكر بيودك، مع جثة سودة بتعزك. تبعت المكتوب، والمكتوب مش كلام، ده بس كلام لكن يتفهم منه كلام. ينفهم منه كلام. وبقصر عالي هجروا الغالي حتلاقي فيه غالي، والغالي طول عمره غالي. وآن الأوان بعد الشر لبان، نسيب المكان والجيتة تتلم عليها الغربة. أيوة بس. ومصر قلبك يتهنى ودنولي ما تتمني. قولي يا رب. مها فتك بعافية يا شابة، وعود قولي استني حظة. مع السلامة. مع السلامة مها. أيوة يا أمك. واضرب الرمل واشوف الوداع ويتبين. كده بقى هتشرفنا هنا شوية يا أستاذ حسين. زي ما يعجبك يا فندم. هو لازم كده برضو، الاحتياط واجب. بس أنا قلقان على معها. لا ولا يهمك، كل شيء متوضب. أنا خايف تقلق وتتصرف غلط. يعني هتعمل إيه؟ يمكن تروح للفيلا. أنت مش بتقول إنها نبيها؟ نبيها جدا وجريئة جدا، وده اللي مخوفني. أكيد هتروح للفيلا. إذا كانت نبيها يبقى مش هتروح. ده التصرف الطبيعي اللي مفروض تعمله. لما ما تلاقينيش في اي حته هتضطر تروح للفيلا. انا بعت لها مرسال. بعت لها مرسال مين وهيقول لها ايه؟ هتعرف كل حاجه دلوقتي، بس نخلص من حكايتك انت قبل. الو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. اي خدمه يا فندم. التعليمات وصلت يا فندم. عظيم. يقدر الاستاذ حسين يمشي؟ بالسلامه. متشكرين جدا. عن اذنك استاذ حسين. ايوه. لما نحب نلاقيك نتصل بيك. فين؟ عندي. اي حاجه بخصوص حسين اتصلوا بي، انا مسؤول عنه. اتفضل قدام هشام. هشام. من حق، انا نسيت اعرفكم ببعض. الاستاذ حسين ده يبقى النقيب هشام بالمخابرات. تفضل تلعب بيا. فاتن بلا فاتن بلا زفت. حمدي، انا كل اللي عملته عشان بحبك، مش معقول بعد ده كله تكون بتضحك عليا. هو اللي انا عملته علشانك شويه يا فاتن نسيتي ساميه؟ وايه النتيجه حمدي؟ امتى هنتجوز؟ مش توطي صوتك احسن، حد يسمعك. خايف منها؟ من مين؟ منها طبعا، واضح جدا يا حمدي بيه انك متيم بيها. فاتن، من يوم ما وصلت ست هانم وانا مش عارفه اتلم عليك. ده حتى ايام ساميه ما كانت عايشه ما كنتش بتعمل لها حساب زي دلوقتي. الوضع دلوقتي متغير. فعلا الوضع متغير، بس المفروض يكون لاحسن، المفروض ان الجو خلانا، مش كده ولا ايه؟ انا مش فاهم الصوره دي كلها علشان ايه. اذا كنت مش واخد بالك انبهك، من يوم ما حطت رجلها في البيت وانت مش على بعض. فاتن، دي الحقيقه. وكمان ايه حكايه المايوه اللي طلبته عشانها ده؟ وفيها ايه؟ نعم فيها ايه؟ انت شايف ان ما فيهاش حاجه؟ يا سلام يا اخي على الجبر. هدي اعصابك وما تبوظيش الطبخه. الطبخه دي شاطت قوي يا حمدي بيه. انا جبت لها مايوه، لكن ما تعرفيش جبت لك ايه؟ لا يا شيخ، كل بعقلي حلاوه. لا مش حلاوه، الماس. الماس. ايه رايك حمدي؟ ايه ده؟ خاتم سوليتير يستاهل صوابعك انت وبس. حمدي، ايه رايك؟ يجنن. عشان ده؟ امال عشان مين؟ جبته انت واشتريته منين؟ اخص عليك يا حمدي. مبسوطه جدا ومش زعلانه؟ الزعل راح. و بتحبيني؟ واموت فيك. بس اسمع برضو، حكايه الجواز دي لازم تتم. طبعا طبعا يا حبيبتي، المهم دلوقتي تروقي علشان مستر جاك بيسال عليكي، ومش لازم ابدا يشوفك مبوزة. حمدي، لازم يعرف ان الموظفين في شركتي سعادة وان كل حاجة ماشية مظبوط. حمدي. ايوه يا فاتن. مش عارف الراجل ده ليه كده قرفانة منه. قرفانة منه؟ انت مالك وماله؟ هو بيخوف. هو صحيح بيخاف، لكن ولا يهمك منه. يلا يا ستي، انا بعدين اتأخر عليه. يتفلق؟ لا لا لا، لازم تتوصي بيه، ده يهمني قوي، يهمني قوي يا فاتن. عشان خاطرك. يجنن يا حمدي يجنن. شايف؟ مبروك عليك. يساوي كام الخاتم؟ مليون جنيه. حمدي، مش انت اللي هتلبسيه؟ حمدي. عاوزة حاجة يا مها؟ أونكل؟ لا أبدا، أنا هوصل لغاية الكازينو، عندي ميعاد مع مستر جاك. ها تيجي معايا؟ لا اتفضل حضرتك، بدل ما تقعدي لوحدك. ميرسي، عاوز أخلص الكتاب اللي في إيدي. كيفك. على فكرة يا مها. أيوه. إيه رأيك تسافري برا؟ برا؟ أنا فكرت في حكاية شقة البلد دي ورجعت في كلامي. زي ما يعجبك. وبدل ما نرجع شقة البلد نسافر برا. أنا ما أقدرش أسافر دلوقتي. ليه؟ عشان حضرتك ناسي إن لسه في واجبات لازم تتعمل عشان ماما. قصدك الأربعين مش كده؟ ها؟ أيوه. نبقى نتكلم في الحكاية دي بعدين. أنا متأكد لو اقول لك على برنامج الرحلة لأوروبا هتغير رأيك وهتطلب تسافري على طول. بعدين بعدين. على كيفك. عن اذنك. مع السلامة. يدك ستين داهية. ودلوقتي يا مه عاوزة تعملي ايه؟ حكاية بتاعت الودعة دي كانت تقصد ايه؟ فكر يا مه في كل كلمة قالتها لك. ايوه قالت لي لازم اتبخر بشبة وزعتر. فوتي دي. وايه كمان؟ جواب من حبيب عن طريق غريب. بس عن طريق غريب يعني عن طريق ها؟ تفتكري كده؟ أكيد كده. كمان قالت ايه كمان؟ قالت كمان السر فوق في مكان عالي من الهوا بيدور. السر فوق في مكان عالي من الهوا بيدور قصدها ايه؟ عالي وبيدور من الهوا. الطاحونة طاحونة الهوا. ترى انت فين دلوقتي يا حسين؟ أم السرير كلهم نايمين. فعلا الساعة 3 الصبح دلوقتي. لما راح أشوف إيه حكاية الأوضة دي حسين قال لي على إيه. يلا يا مها بلاش تضيع وقت. أديني قايمة. فين مفتاح الأوضة؟ أيوة هو ده المفتاح. في الباب وراك يا مها. فين النور؟ فين زرار النور؟ اهو. يا خبر ده نور ابيض. امال انا شفت نور احمر مره ليه؟ اهي لمبه حمرا في اباجوره ولعيه وفي النور الابيض. بعدين حد يشوف النور. حسبي يا مها كده عاوزه تصحيهم وتضيع نفسك. وادي النور الاحمر. اطفي النور الكبير الابيض بقى. يا خبر انا مش شايف حاجه دلوقتي. عينيكي تاخد على النور الاحمر لوحدي. دوري بقى. حسين قال لي دوري على ايه يا مها؟ على اسلاك. اسلاك ايه؟ ادي سلك النور وادي سلك الاباجور. الله ايه الشنطه دي؟ لما افتحها دي عده حلاقه غريبه. عدة حلاقة بسيطة في شنطة كبيرة زي كده. الله دي تحتها حاجة. ايه ده؟ درج سري. يا خبر ده جهاز ارسال. ماشي مظبوط يا هشام. سيادتك توقعت انه يعمل كده؟ بعد السواق بتاعه ورش 10 جنيه على رجالتنا عشان يعرف الاخبار. اخبارك. وطبعا عملوا زي ما سيادتك امرت. خدوا منه الفلوس واكدوا له انك محبوس. عظيم عظيم جدا يا فندم. بس على الله هو كمان ما يكونش بيفكر بنفس تفكيرنا. يعني ايه يا فندم؟ تقصد انه خم اننا هنعمل كده واننا هنتصور انه هيحاول يعرف حقيقه القبض عليك وانه هيبعت حد يشمشم اخبارك واننا منبهين على رجالتنا يمشوا معاه في الرشوه عشان يقتنع ان المعلومات اللي عرفها اكيد. ما اعتقدش ده تصوره يا فندم. هو ده لازم يكون تقديره للموقف. بس في حاله واحده بس انه بيشك فيك. اكيد يا فندم مش بيشك فيا. في الاخ الله يرحمه محمود. لانه شافه عند الطاحونه. ولازم حمدي بيه عرف ان محمود دخل الفيلا وحاول يعرف مخبي جهاز اللاسلكي فين. حمدي بيه هيعرف منين ان محمود حاول يخش الفيلا؟ محمود حريص وانا منبه عليه انه ما يسيبش اي اثر. الله اعلم ايه اللي حصل يا فندم. بس محمود لما احلي انه كان هيتقفش. الله يرحمه. المهم ان خطتنا ماشيه لغايه دلوقتي زي ما احنا رسمينها بالظبط. اخبار مها ايه يا فندم؟ وصلتها رسالتي اللي انا بعتها مع بتاعه الودع. ويا ترى فهمت؟ تقريبا. عموما احنا لازم نبلغ مها بكل اللي احنا عاوزينه عن طريق بتاعه الودع. ده اسلم واحسن طريقه يا فندم. في ايه تحب تقوله لها يا هشام؟ وصلتك الحاجات الجديدة من توني؟ أيوة مستر جاك. تبتدي تستخدمها من النهاردة. حاضر. وسلمت كل العروض؟ كل حاجة تمام. هيسافر امتى؟ بعد يومين ثلاثة، عشان حكاية ما تبانش مستعجلة. سايع عادي جاي يقضي كام يوم في مصر. ازاي فاتن؟ فاتن كويسة. ومها؟ كله كويس. مش هي دي اللي قاعدة تحت الشمسية هناك؟ هي مها. كمل يا خالد. الداخل فيه مبجود والخارج منه مولود، وادي اخرة الطمع ولوعه. مش فاهم. السر جنبك، شابة من سنك ولا اكبر من سنك، المهم انها جنبك. في الاوضة، في الاوضة في واحدة ست كشفت اللعبة بعد فوات الاوان، وادي اخرة اللي يخاوي الشيطان ومصرها للربوة. هي كما الربوة هيقتلها، وقبل ما يلعب لعبته خليها تساعدك في غفلته وتنقر المكتوب اللي من غيرها ما ينقري مكتوب. قصدك الشفرة؟ شفرة ولا حفرة؟ ده شيء لا يعلمه الا صاحب القدرة. يعني اروح للست دي في الاوضة واطلب منها تنقل الشفرة، وبعدين ابقى اخدها منها مرة تانية؟ صعبانة علي حقتك، وطول النهار في سرتك، وهو حواليك في جردك. حسين سلمي لي عليه. ده كل اللي بيقول الودع، وده كلام الجدع، ولسه يا ما حنشوف بدع، واللي غايب حنلاقيه رجع. مش فاهمة. هما كلمتين ورد غطا، فرحة ونصرة. قول ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا مها، كلهم نايمين، روح الأوضة المقفولة. يلا، فين المفتاح؟ أهو. حمدي ولع النور. حمدي فاتن. مين؟ صوت مين ده؟ انت مين؟ مش معقول. انت مين؟ انا مها. الحقيني يا مها. اسمعيني، مفيش وقت، انا هنقذك، مش ده وقته. انا هخرج تاني، انقل الشفرة وحاجيلك بكرة زي دلوقتي. حاضر، بس في عرضك ما تسيبنيش. مفيش وقت، انا خارجة، اعملي اللي بقولك عليه. ما تخافيش يا فاتن، كل حاجة هتتصلح. انا ما كنتش اعرف انه خاين، احلفلك بايه، ما كنتش اعرف انه بيخون بلد. فاتن لازم تكفر عن غلطتك وتساعديه. الشفرة بكرة. حاضر حاضر، انا خارجة. يلا يا فاتن، انقلي الشفرة بسرعة. خلاص، فاضل حتة صغيرة اهي. لف الورقة في الاشارة اهو. ايوة كده، حد جاي. دي لازم معها جاي تاخد الشفرة. اطفي النور بسرعة. مها، مها ما بترديش ليه؟ في زرار النور. استنى عندك. ليه عملت كده؟ ده اتفقنا. انت مين؟ مش عارفاني طبعا، لاني متنكر كويس ومستحيل حد يعرفني. تعالي معايا على الفيلا التانية، يلا بسرعة. خش بسرعة، خش. لا ما تطلعيش النور، انا منبه عليكي انك تستعملي الشمع. شفيقة خرجت. انت حسين؟ مش معقول. مدام سميه، ده اتفقنا. انت عامل في روحك كده ليه؟ عشان افضل جنب مها بنفسي، كنت خايف عليها تتصرف غلط، لكن يظهر ان حضرتك اللي. انا متأسفة، انا كنت متأكدة ان محدش هناك غيرها. مش عرفك. انا بعمل ايه هنا غير اني اراقبه المجرم؟ وهي وجابر اللي كانوا عاوزين يقتلوني، قصدي قتلوني فعلا. مدام سمية اعذرني يا حسين، انا التضحية اللي عملتها واللي كان يصح اخسر حياتي فيها لازم يكون لها طعم، لازم انتقم. استريحتي؟ لسه كتير. ولما يرجع حمدي والوسطى جابر ويعرفوا منها اللي حصل، يبقى ايه الموقف؟ مش هيصدقوها. هيصدقوها ابدا، هيقول عليها مجنونة او بتعمل كده عشان تخوفه وما يقتلهاش زي ما كان عاوز، قصدي زي ما قتلني. هيصدقوها يا مدام سامية. مستحيل، بقولك مستحيل. بكرة تشوف. في دليل يا مدام سامية ان الأوضة انفتحت؟ ابدا، انا قفلتها تاني بالمفتاح، ما فاتتش عليا دي. اول ما شافتني صرخت طبعا، متصورا اللي قدامها عفريت. عفريت ثانية اللي متأكدة انها ماتت ومدفونة عند الربوة. فين بوسي؟ بوسي؟ بتقول ايه؟ فين القطة بوسي؟ بوسي وانا كانت ماشية وراك يا مدام سامية. ايوة ايوة صحيح، انا فاكرة انها نونوت ودخلت الأوضة لما فات ولعت نور الأباجورة وطفيت النور وقفلت الأوضة بالمفتاح. انا متأكدة اني عملت كده. وما خدتيش بالك ان القطة جوه في الأوضة؟ مش معقول. وإلا كانت جت وراكي زي ما راحت وراكي. يا خبر، انت متأكد من اللي بتقوله؟ شفتي يا مدام سامية، شفتي انا ليه كنت حريص انك ما تتصرفيش غير بتعليماتي؟ اي غلطة صغيرة تهد كل اللي بنيناه. عاوز احطمها. واللي انت عملتيه فيه شوية. قصدك ايه؟ اديتك فرصة مرة واثنين وتلاتة انك تحطمي اعصابه، نفس الاسلوب اللي كان بيتبعه معاكي. مش كفاية، مش كفاية. فاكرة يا مدام سامية، فاكرة يوم ما كان سهران في الكازينو، يوم ما كان قاعد هو ومستر جاك وخليتك ترقصي مع واحد من رجالتنا؟ فاكرة. ولما ضحكت بصوت عالي لفتت نظره الضحكة فبص يشوف مين دي، ولما شافك كان حيتجنن، ساب مستر جاك وطلع يجري وراكي. ولولا انك عطلت ودلقت كاس الويسكي اللي كان في ايدك على هدومه كان حصلني على باب الكازينو. خرج وراكي ملقاش حد، ولما رجع الكازينو تاني كان مرتبك ومذهول. مش كفاية، مش كفاية. لو تعرف اللي عملوا فيا. حكيتيلي كل حاجة. مهما كون حكيت لك مش هيكون يا حسين زي ما عشته، كان حلم رهيب. وحكاية التليفون يوم ما خليتك تكلمي فاتن في التليفون، كان نفسي اشوف شكلها وانا بقول لها في التليفون الو مين؟ انا فاتن. مين حضرتك؟ ايه مش عارفاني؟ مش واخده بالي. مين؟ انا سامية. مين؟ سامية، سامية يا فاتن. اغمى عليها وندهوله علشان يلحقها. كان نفسي اشوف منظرهم هما الاثنين. المهم ايه العمل دلوقتي في حكاية بوسي؟ انت متأكد انها في الأوضة وانا قفلت عليها؟ احتمال كبير. انا متأسفة، متأسفة يا حسين. وشفيقة نزلت ليه؟ افرضي حد شافها. انا قلت لك اني متأكدة ان كلهم برا الفيلا. شفيقة قالت لي ان زكية سابت البيت ومشيت، حمدي وجابر في الكازينو، مها لسه ما رجعتش. حسين. ايوه مدام سامية. نفسي اشوفها. هانت، هانت يا مدام سامية. على فكرة جبت مفتاح الأوضة منين؟ دول هما مفتاحين، واحد مع حمدي والتاني كان في شقة البلد ومع مها. ده شفيقة معاها نسخة من كل مفاتيح البيت. ولما طردها جت ترجعهم، قلت لها لا خليهم معاكي وبيديهم لمها لو جرالي حاجة. كنت خايفة يستولي على نسخة المفاتيح التانية اللي في شقة البلد. فهمت. ممكن توعديني بحاجة يا مدام سامية؟ تحت أمرك. اوعي تتصرفي من نفسك تاني. حاضر. الله، بتعمل ايه يا حسين؟ هتنكر تاني علشان لازم اكون جنبها. مها تلاقيها لسه مستنية بتاعت الودع، لانها ما راحت لهاش النهاردة. بتاعت الودع؟ مش لازم تعرفي كل حاجة. اخصى عليك يا حسين. ليه؟ انت مش واثق فيا؟ بالعكس، ولو اني كنت متوقع انك تتصرفي كده، والا ما كنتش راقبتك انت دلوقتي وسبت مها. حسين. ايوة مدام سامية. ايه رأيك في مها؟ ها؟ بنت ممتازة. ما قلت ليش فين دادا شفيقة؟ نزلت. راحت فين؟ حسين انا عاوز اشوف مها. قلتلك هاني. ممكن بكرة. ازاي بقى؟ ضروري ارجوك. اشمعنى بكرة يعني؟ بكرة عيد ميلادها. انا بعت دادا تشتري تورتة من البلد. كنت ناوي تعمل ايه؟ كنت حبعتها لها. تبعتي لها؟ ازاي؟ كأن دادا شفيقة فاكرة اليوم ده ورايحة تعيد عليها زي كل سنة. حمدي جامد. حمدي الحقوني. ايه ده؟ دي ست فاتن. تعالى معايا سرعة. اللهم اجعله خير يا رب. الحقوني. حمدي حمدي ايه حصل ايه حالي حموت حموت حصل ايه كلمني سامية ايه سامية فتحت عليا الأوضة دي الأوضة مقفولة ست هانم ودي فاتحة قدامي انت مجنونة صدقني حمدي صدقني أكيد اتجننت والله زي ما بقول لك قالت لك ايه ما اتكلمتش يبقى عفتها هي هي فاتح. أنا شفتها بعينيا دول فاتن لعبة جديدة مش كده؟ اه اقسم لك بانها عايشة وحية وشفتها بعينيا دول ست سامية عايشة؟ يعني ما قتلناهاش جابر انت مصدقها؟ انت اول واحد يكذبها لا. يا ست فاتن يا ست فاتن ده احنا حفرنا مطرح وشافها بنفسه لا حتى بالاماره كانت لابسه فستان اخضر تمام تمام زي الدين ما بيقول كده حمدي حمدي انت نسيت مكالمة التليفون فاتن انت عاوزه تخوفيني عاوزه تقنعيني انها عايشه عاوزه تقنعيني انها عايشه عشان ما موتكيش بعد اللي عرفتيه لكن ده بعدك انت شركت في قتل سامية مفيش جريمة عشان ابقى شركتك جابر جابر اسمعني هو ماسك لنا الفيلا دلوقتي لكن اطمن سامية عايشة ومالوش علينا حاجة فاكرة ان انا هعتقد امشي اخرج انت بره ها يعني يعني يعني ست سامية اقول لك اخرج انزل تحت وخلي بالك لو ست مها جت نادي عليا اول ما توصل ست سامية عايشة انزل تحت ست سامية عايشة أدينا بقينا لوحدنا يا ست هانم حمدي حمدي لسه فرصة قدامك تصلح غلطاتك كلها أنا سعيدة إن سامية لسه عايشة سيبني أخرج سيبني أخرج وعمرك ما هتشوف وشي تاني يا حمدي مش عايزة منك حاجة أنت مستحيل تخرجي من هنا حية حمدي أرجوك عاوزة تهدي كل اللي عملته محدش هيقدر يهد اللي عملته ابدا ابدا سيبني حقنوك حقنوكي حقنوكي حقنوكي ست ما وصل ساعتي بيه جاي على الفيلا في 60 داهية موتي موتي ايوه ايوه كده في 60 داهية جابر جابر تعالي تعالي تعالي يا بوسي هاتي رقبتك متخافيش مدام سامية عايزين مالك ايه اللي مصحيكي دلوقتي الساعة 5 الصبح قلقان حسن حسني في حاجة كل سنة وانت طيبة ومها طيبة ها مش عيد ميلادها النهاردة وانت طيب يا حسين حسين مها في خطر مش عرفك طول الليل شايفاها رايحة جاية في اوضتها تولع النور وتطفيه وفتح الشباك انا شايفاها من هنا بالنظارة المعظمة وريني اوعى تكوني نورت النور او فتحت الشباك لا من ورا الشيش شايف فعلا غريبة سامع بوسي القطة بره الفيلا طب تعالي نفتح لها الشباك من ورا نادي انت عليها يمكن تلف مع صوتك بوسي بوسي كمان يا مدام سامية بوسي القطة ماشية معاكي ورا صوتك بوسي بوسي بس كفاية كفاية حفت عليها حته من الشيش نادي عليها بوسي بوسي لا لا لا بوسي حبيبتي ايه ده ده ده اشاره من بتوعي كان في الاوضه اللي حبسني فيها غريب مين اللي ربطه حوالين رقبه القطه لازم مها فعلا مها بعتلنا رساله برافو يا مها برافو عليك يا فاتن نقلوا السفره فاتن تعمل كده انا كنت متاكد انها هتساعدنا يبقى عشان كده مها قلقانه رايحه جايه في الاوضه بتحاول تلفت نظرنا عاوزه تطمن ان القطه وصلت ومعاها الشفره يا ريت يا ريت يا حسين ايه اللي صحاك بدري كده مالك ابدا اصل ما جاليش نوم الدنيا كانت حر انا كمان ما نمتش ليه زي ما بتقولي الحر يا جابر جابر جابر مها انا قررت اني اسافر سافر في اول فرصه انا اوراق الباسبوري جاهز، ايه رايك؟ ايوه بس يا جابر، جابر عاوز حضرتك حاجه؟ تلاقيه لسه نايم. انا هروح اصحيه. يعمل لك شاي معاه؟ ايوه ايوه. جابر يا جابر، وراح فين؟ غريبه، مش في اوضته. الله، يكون شيء. جابر جابر، ايه مش لاقيه؟ غريبه، لازم راح السوق ولا حاجه. العربيه صحيح مش واقفه، عملها الكلب. ايه الحكايه؟ ايه اللي خلاك تجيلي بدري بالشكل ده؟ مستر جاك، انا لازم اسافر. سافر؟ حصل حاجة بتعيالي اننا لازم اسافر. ايه قول، انا عارف انك مخبي علي حاجات كتير، اتكلم. فاتن مالها؟ اتكلم. عرفت. عرفت امتى وازاي وعملت ايه؟ اطمن، كل حاجة لسه في ايدينا. ايدينا ازاي؟ قول بسرعة، قول. اتخلصت منها. اتخلصت منها؟ يعني اضطريت. مقلتليش ليه قبل؟ ما كانش في وقت. عرفت ازاي؟ شفيت وانا ببعت تلغراف. شفيتك وانت؟ ده اهمال، دي غلطه كبيره. وبعدين؟ وجابر ماله راخر؟ مش لاقيه. هو كمان عارف انك ما اعتقدش. ولا لا؟ ورد بقى او لا. لا ما يعرفش. امال مش لاقيه يعني ايه؟ لازم بيدور على مراته زكيه كده. انا حرقت الشفره. يعني قررت مش جاي تاخد رايي يعني؟ ده قرار؟ ده لصالح العملية. وكل المستندات والبيانات سلمتها دلوقتي لميسيتوني. قلت له حاجة؟ لا، بس وصيته يسافر دلوقتي. في مركب مسافرة بعد الظهر على بيروت، هيسافر عليها. وانت؟ حاجز في طيارة الساعة 9 الروما من مصر. وهتسافر من هنا بالعربية؟ لا. ليه؟ العربية العربية مش لاقيها جابر. كده كده الحكاية يظهر بازت خالص. اتفضل اتصرف، اخفي كل أثر لكل حاجة. انا هسافر دلوقتي، مش عايز لهوجة، خليك طبيعي بقدر الامكان. فاهم؟ فاهم فاهم. دي لعبتك الكبيرة يا مدام سامية. مش عارفة اشكرك ازاي. متأكدة انك هتقدري تمثلي؟ اظن بعد كل اللي عملته انت اكتر واحد تقدر تقول علي اني اعظم ممثلة في مصر. فعلا اعظم دور لعبته في حياتي كان يوم موتي. مش وقته الكلام ده. حسبت لي المنتجين كلهم اني لسه اعظم ممثلة. مدام سامية مفيش وقت، الطير هيطير. يلا بينا. استنى لحظة. ايه ده؟ بحط برفان، البرفان اللي بحبه. هنتأخر. مفيش وقت، لازم اكسر كل حاجة. ادي الشنطة اللي فيها جهاز اللاسلكي. هلا، مين اللي غطى جثة فاتن بالملاية دي؟ غريبة، الجثة فيها حياة، دي بتتنفس، الملاية بتتحرك، مش معقول. ايه فيها؟ سامية يا مستر ليفي. عرفت منين؟ انت ازاي لسه عايشة؟ يعني فاتن كانت صدق كلامها؟ انت نفسك كنت بتشك في موتي. انا؟ لكن مش هتهربيني تاني، انا لازم اقتلك. مطرحك يا حمدي بيه. حسين؟ هشام، هشام من المخابرات. مخابرات؟ مش معقول. كل حاجه معقوله يا انكل. ما انا هتجنن. انا مش مصدق اللي بشوفه، مش مصدق اللي بسمعه، مش مصدق. ليه؟ ليه مندهش يا كابتن ليفي؟ ده حتى اسلوبنا واحد، مش كده؟ قصدك ايه؟ سامي هانم، اسف اني ابلغك ان حمدي جوزك، حمدي الحقيقي، مات من 8 اشهر. عارفه، ده كان احساسي. يعني فعلا شكيتي فيا؟ من اول ما رجعت من اوروبا. مستحيل مستحيل مستحيل. حاجه واحده صغيره بدا بيها شكي. حمدي عمره ما ندهلي باسم سامية، ده اسمي الفني. حمدي كان دايما يقول لي عيشة، اسم الحقيقي. كان بيحب الاسم ده وخلاني انا كمان احبه. كنت بلاقي فيه نفسي، حقيقتي. ماما، لكن حمدي ما قالش كده. ما قالش. دي الحاجة الوحيدة اللي قدر يخبيها عنكم بعد ما فكرتم في فكرتكم دي. انا مش فاهمة حاجة ابدا. انا هقول لك كل حاجة يا ماما، لانك انت نفسك عمرك ما شفتي حمدي بيه. حمدي بيه اتجوز الممثلة العظيمة سامية، وكانت مخبية عنه ان عندها بنت لأسباب شخصية. كان أصغر مني وحبيته. فترة جوازنا كانت قصيرة. كنت ناوي أقول عصير ده أول ما يرجع من شغله ورحلته في أوروبا. وفي أوروبا حصل اللي حصل. شايف يا ليفي؟ مش معقول ده. يشبه لك تمام. صورة طبق الأصل منك. تمام؟ في الشكل بس. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تعرفه. كل حاجة عنه، عن حياته، عن أسراره وخصوصياته، جنسيته، مصر، شغلته، فتح مكتب استيراد وتصدير، ومتجوز من ممثلة مشهورة سامية من 3 شهور بعد قصة حب عنيفة بينهم. عارفها، كنت بشوف أفلامها لما كنت عايش في مصر قبل ما هاجر لإسرائيل. عرفت فكرتي؟ طبعا. فهمت إيه؟ أحل محله. بالظبط. بعد ما تعرف كل حاجة عنه في مصر تتقمش شخصيته وترجع بداله. وحطينا سامية هانم في الصورة. وأول ما وصلت يا كابتن نادي حسيت إنك مش حمدي. غلطة الاسم هي اللي كشفتني. كنت بتبهلك سامية بدل عايشة. مهما حاولت في حاجات كتيرة رفيعة بتفرق بين إنسان لإنسان مهما كانوا متشابهين. حتى لمسة إيديك كنت بحس انها غريبة عني. مش بس غريبة، حقيرة. ولكن ظنوني وشك حواليك حكاية التصوير والنور الاحمر. ولما حسيت يا كابتن ليفي ان سامية كشفتك قررت انك تتخلص منها بطريقة تبان ان موتها طبيعي. بديت تشككني في نفسي وفي كل تصرفاتي. حاولت توصل مدام سامية لدرجة الجنون عشان لما تموتها بعد كده الناس تقتنع انها انتحرت لان حالتها النفسية كانت منهارة. في حاجة تانية تحب تعرفها يا كابتن ليفي؟ اظن دلوقتي في معاد للاتصال بالرئاسة. مش هتقدروا. الشفرة اللي حرقتها. الشفرة ايه؟ ايه ده؟ الاشارب اللي خنقت بيه فاتن كان فيه صورة من الشفرة. وقبل ما تموت فاتن ربطت الاشارب في رقبة بوسي. القطة اللي كنت بتكرهها وعاوز تموتها. تسمح معانا؟ كل اللي عملناه اتهد. بالظبط. وكمان شوية هتتقابل مع مستر جاك ومسيه توني. حتى كمان دول وصلت لهم؟ كل الصور اللي كنت بتصورها للمراكب الداخلة والخارجة وتحاليل البيانات منها كلها ملهاش قيمة. كان معمول حساب انك بتصورها وبتحللها. حتى الاخبار اللي كنت بتتصنت عليها وفاكر الناس العاديين بيتكلموا فيها كانت برضو مدسوسة. غريبة. مش معقول. مش يعني عم عباس مننا. وعلى فكرة الأستا جابر قصدي صابر انقبض عليه وهو راكب عربيتك. حرامي قذر. مش وقت للكلام ده. تسمع؟ مش هتقدروا عليا. تعمل ايه؟ ايه يا حسين؟ ولا يهمكم، سيبوه. حسين اسمي هشام. مش هتلاقي اللي كنت عاوزه في الدرج. انا اخدته. سن عيلة فيها سن عشان تموت نفسك وقت ما تنكشف. تاني مرة ما تبقاش تلحم لبقك يا ليلي. خدوه. Thank you.